بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين كتاب يعني خوشويس خوشحالو بختورين بيتان دقينا وبو بيشكش كردني زنزيري بيرو بروالة ديدقاي قرآن وفرمودار رافو شرحي برتوشي ونامالكي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها قيشتي نواني بستو ششم كتواوكري واني بستو بينجم دبي درباري ولا أبراء لبرقرينجي ولا أبراء حزمان ليبو بتواوي وزور بجواني أو بابتي أوها هالوستل سر بكينو روني بكينو وبرشاو من تيدارون بي بريزانو خوشوستان سبارت بو براء أو دجبن كاريه كخواي رب العالمين لأيمي مسلماناني داوا كرديا برامبر بشيطان وبيركان شيطان وكافر ومشرك كان برامبر بمرتد وهالقراوة ومنافقو دغلو دور وكان أويان شن حالت يكيا كهالسكوت كردنا تيدا وتعامل كردنا لقر كافر ومشرك كان أو حالتان ناس تا بابي أوي كبرين ولا وبراء التواونيا أقرتو أنجام الدو كردت أوانا دجميرين زور بكورتي وفختي لوانا شيخ صالح فوزان لبرتوككي شرح ثلاثة الأصول دا للا برشيستو شش حتى شيستو نوي جماردية لو خالانا زور بكورتي وفختي بريكو بيشي كطبعكي بردستي من لا بركم لوغوتن اي مؤسسي رسالية لصالي 1427 وبرامبر بدو 2006 زايني چاپي يكميتي لچاپ دراوة ك دفرمي أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن ندعوهم إلى الله ولا نتركهم ونقول هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا، يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم، فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرة، فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس وهم صاغرون ويخضعون لحكم الإسلام ويتركون على ما هم عليه، لكن بشرط دفع الجزية وخضوعهم لحكم الإسلام. أما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء. دفرمي لقركم ليبونوي كافر مشرك كانشو دجاتي كردنيشيان لقروي لسرمان فرض واجب دعوشيان لقربكين نابي وازيان ليبينين دبي خوايان بيبناسينين دبي بيامبلين ايو لسا شركوها وبشين اوورن وازي ليبينن بلكو خواي پروردگار هداية ورنوينيان بكاتن لسردستي ايما خواه اگر ولامشيان نداوا او جار لسرمانا كشتاريان لقربكين وشريان لقربكين ببيتوانا اگر هاتنا ناو اسلام باشا وبونا مسلمان اگر نادبي جزيي بدن اگر جولك بون يان نصراني وديان بون يان مجوس واگر پرست بون لقر اويدا خوان زليل بكنو بقشكا بين برچاوانو راو بوشون يان نبيتن لدولة اسلام ولقر اويدا بحكم إسلام رازي بن كحكم دكا لولاتكيان وجزيكي بدن ووازيان لديني مسلمان ودولة إسلام لسروي أوان لسرينا بمرزي أوي جزيي بدن وخاضع بن ملكج بن لو حكم إسلام بلام أقر هاتو جيقلوان بن كنصرانين بن جولكن بن مجوسين بن زانان اختلاف جياوازيان هيا لسروي آية يكسر كشتار لغريان دست بيدكا لدواي دعوي يان أوانش جزيان لورد جيري بس راي بسند ويا كشتار يان لغردكري والله أعلم بالصواب كواتا إما دبي دعويان لغربكين والتناند نرمونيانش لدعوي دا معناي أوينية إما بريئنين ليان سكا خواي تعالى فرموتي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله كواتب يمد بي بحكمة لزانينوا وبموعظو بندوانهنانوا موعظي شاكو حسنا يان أويا بمجادلو مناقشيشي شاكو جوان الجوان تلا إيوان لقريان بدوين وقسيان لقربكين ودعويان لقربكين أو نرمونياني دعوي كهبيت براستي أوينا قينيت كتو خوشويستيد بوانا يتوكا نابي خوشد بوين لدل دا أوش لسورة النحل آيات 625 خواي رب العالمين وفرماني كرت أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يان لباشا أنك خالي شتر لو خالاني كنابتا ولا أبوان أبيش أويا شيخ صالح الفوزانش دفرمي لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة لقر كافر كان بو مرزي خليفي مسلمانان هبهو ولباشا أنيان سركردي مسلمانان راستقينا به كحكم كاب إسلام وقرآن لبيناو برجواندي إسلام ومسلمانان أقر ماويك لقريان بيو هدنيان لقرب بستيو ماويكي كرد بيو جنابي حتى تاي بيتن اگر مسلمانان بيو يستبون بو او خالي كهدنيان لقرب كاتنو ماويك اتفاقيان لقرب كاتنو شرو شورو شد لبنيوان مسلمانانو اوان نبي او جلو حالتيو اگر مسلمانان ولاتي مسلمانان دا صلاتي اوان نبو كشرو جنگ بكن وترسان لشر خرابي كافر مشرك كان بوسر مسلمانان أو كاتي دروستا أو بكري وكو خواي تعالى دفرمي وإن جنحوا للسلم فجنح لها لسورة الأنفال آية 61 ولباشان بلان مرزي هدنكي شيخ صالح الفوزانش دفرمي ليس هدنة دائمة وإنما هدنة مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب رأي إمام المسلمين لما فيه من المصلحة بجويري برجواندي مسلمانان بيشواي مسلمانان وخليفي مسلمانان وسركردي مسلمانان برياري أويددا زمني كوكاتي چي دياري كلاو هدني ببستي لغر كافران نك هدني چي هتا هتاي وخالي شتر خالي سيام كاويش ينابيت ولا أبو كافركان أويش لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين أقر تاكيش يان أوان لقر مسلمانان كرت مانعنيا توش تاكيان لقر بكي ولا هلسو كودا ولا مانع أن يكافأوا على إحسانهم مانع جنيا هيت قدغيش شرعينيا كوا بجويري تاكا كاني وان توش تاكيان لقرب كيوا وكخواي رب العالمين ده فرمي لسورة الممتحنة خواي رب العالمين فرميتي آتي هشت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين خواهي تعالى دفرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام لقر أمتك خوال إيوه قدغ نكرد ونهي لي نكرد أوانيك شر زنجان لقر إيوه نكرد لسر دينو وإيوه در نكرد لولا تشويني خوتان شاكيان لقر بكن دات پرور بن لقر يان سكا براستي خواهي رب العالمين كسي دات پرور وخاون عدالتي خوش دويتن ولا باشان أجر كسيك داكو بابي كافر بو يان مشرك بو يان هلقراو بو حكمي اويا كاو دبي لقر يان شاك بي. الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبره. والدك أجر بابك كافر به بيست من دارك إلى جري شاك إلى جربك، لكنه لا يطيعه في الكفر. بل أملقناه توان كفر جرالناك. وخير رب العالمين فرمي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. خواد فرمي أجر ويستيان شركوا أو بشيت بيبكن كفرت بيبكن داكو بابكان جراليان مكن. وصاحبهما في الدنيا معروفة بلام لجياني دنيا داهر لقريشيان شاكبن. واتبع سبيل من أناب إلي. سورة لقمان آتي شواردو آتي بازدا كواتب شيخ صالح الفوزاني جدا فرمي الوالد له حق وإن كان كافرا. باب حق ما في لسر لكي خوي هيا أجر كافريش به، لكن لا تحبه المحبة القلبية. بلام كركو رولكو كشكي نابي خوشي بوي بدل، بل تكافئه على تربيته لك. بل كتنك توي بروردكر ديو بابتا تو لو برام بريدا شاكي لقردكي لضلدا نابي خوشي بوي، وأنه والد وله حق كافئه على ذلك. وخالش ترك نابتا ولا أبو كافركان أو اشتبادل التجارة معهم والشراء منهم. وبازرقاني كردن لقريان دام وشد ليكرينيان شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك. كرينو فروشتن لبين تبي تنانت سجشيان ليبكريو لو إسلام ومسلمانان وباراستني مسلمانان بكاري بيني ولو إسلام بكاري بيني أوانا دروستا شكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لقر كافركان هل سكوتي واي هبوا. أو تا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لقر أهل خيبر لقر ويجو لكبون أوي لقر بس أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها بوي الزوي بيدان أوان بيچينن كبشك لزوية كو بروبو مكاب لوان به او ويتريش لو مسلمانان به اوج لموالات ومحبه حساب نبوه. وانما هو تبادل مصالح او برجوان يكان مسلمانان لقروان جيب جدكري او جار بشرت مرجي اوي خوشويستيد لدردانه به لقريانو نزيقبونه وسرخستنيان نبه او انش كفريشي محارب نبن بو باريتو كلقريان دكي بيدول من ترب ابنو بكاري بين لتجي اسلام ومسلمانان اقل حالتي شواب او كاتده بي زانان اسلام واهل حل عقد وبيشوا وسركردي مسلمانان برياري او يدربكن لقريان راب جيري وكرين وفروشنا كنكري والله اعلم. ولباشان خالي ششم او اباح الله التزوج من نساء اهل الكتاب بشرط ان يكن عفيفات في اعراضهن. وأباح الله لنا أكل ذبائحهم. خواهي پروردگار حلالي كردوا مسلمانان لأهل كتاب آفرتاني وان بخوازنو ماريان بكن بمرجي أوي كداوين پاك بوبن أوش كومالي زوري زاناياني أهل سنة وجماعة ريقايا بيداوا وخواردنكيو دستكوشكيوان كحر حيوانيشي سر ببرن أو كاتي قوشتي دخوريتن. اگر گوشتی دست کجیوان بخوی ای اهلی کتاب ولگر اوی دایان جنیان لی بخوازی و بینی با مرزی کداوین پیز نبوبن زینا کر نبوبن اویان خوار رگای دایو اوی ناگینی تو ولا اتهی بوان. وکو خواد فرمی لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بني اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سورة المائدة آية حفتاوسي أوزا خواي تعالى كوادة فرميتن كواتا كمان كافرين أهل الكتاب لجر كفر كيان كواهيتيان خير رب العالمينش حلال كردوا إما دستكوجيان بخوينو وآفرتشيان لي بخوازين وكود فرم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين سورة المائدة آية 5 خواد فرمي خواردني إيوة ودسكوشي إيوة بوان حلالة وإيوانش بو إيوة پاک و حلاله و آفرتانی وانش بو ایوه درسته اگر داویم پاک بنو زینا کرنه بو بن بیان خوازنو بیان هینن ولی پاشان بر ازان و خوشویستان خاله چی تر اوه یکوا لا بأس بإجابة دعوتهم وأكل طعامهم المباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اگر كافر بو خواردنی دعوتی کردی ولا باش انا كخواردنا كان خواردني شي شرعي بو بشرعي نبو لشرعي مدى وكو پیغمبر واي كردي صلى الله عليه وسلم دروست و نابت ولا بويان وكو پیغمبر عليه الصلاه والسلام چنجار لا كافر كان دعوت كرايو شو واگر كافرك جيرانت بو الاحسان الى الجيران من الكفار لان لهم حق الجوار هشتم يعني او ولا اني بويان اگر جيرانك كافر بو خوي تعالى دفرمي يوا پیغمبر عليه الصلاه والسلام واي كرديا لغر كافر كان بفرمان خوي رب العالمين اگر جيران يان بو چاك بو لغر يانو هل سكوت جواني نشان داينا واو جارو شويه دبت كاريگري وي پيو ابن مسلمان او جار نو هم يان لا يجوز ظلمهم قال تعالى ونابي الظلم مستميا ليبكي دبي هل سكوت لغر يان جوان به وكو خوا دفرمي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى سورة المائدة آتي هشت كواتب برزان خوشويستان أوانبو براستي نابي تماي أويك إنسان ولا أبواني هيا وكو زانان دفرمون بلكو سرداني نخوشكان يعني أقر بكي أويش يعني نابي تأويكوا تو ولا ادبوان هيا اوش يان دروستو پیغمبر عليه الصلاة والسلام رويدايا و بوا يان هدية و دياريك تسلوانا و بود بي شأتو بواني ببخشي هر دروستا وكو خواي رب العالمين دفرمي وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام رويدايا و هدية لوان ورگرتيا اواتا امام بخاري لصحيحة كيدا بعنوان اويه نايتي كوا هدية لكافران ورد جيره وهدية بكافران اشتدره اواتا پیغمبری پیشوا عليه الصلاة والسلام هدية ورگرتية لوان وهدية شي بوان بخشية كاتك كوا يقل فرمودكان كوا بجيرينوا دليتن جاريشان ابو هريرة دفرمي هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر دل أبو هريرة فرمي رضي الله عنه كأوفر مديان لصحيح بخاري شاتيا لباب قبول الهدية من المشركين لصحيح بخاري دا بجمارة 2615 2016 ولا صحيح مسلم اجدا بجمارة 2469 كاتك ابو هريرة فرمي پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام ابراهيم پیغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام هجرتي كرد لگر سارا خاتوني خزان و هاوسري چون آودانية چي پادشاه لبو دا صلاة دارة چي لبو گوتي آجريان بدن بدياري هاجري دايش إسماعيلي على نبينا وعليه الصلاة والسلام أوش قبولي كردو وريجر وبيغمبر عليه الصلاة والسلام أوش يعني نايتوك حيوان آجلي بيدراء بهدية وديار ببوشي سور كرايتو وابو لزنج خيبر آفرت جولكك جهر جاری شی تیکرد بو پیغمبر قبولی کرد علیه الصلاة والسلام دعای اشکرابو که جاری تیکردیا که وقت دیاری قبول کردیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکافر و مشرک کان و ابو حمیدش دفرمه اهدا ملک ایلتا للنبی صلی الله علیه وسلم بغلتا بیضاء و کساه بردا و کتب الیه ببحرهم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هدیه و دیاری للاهم پاشای ایلا پیگیشت که ولاغیر چی برزبو سپیبو و عبایق بو و پیغمبر علیه الصلاة والسلام وری گرت. یعنی انس بو من ده جرتوه ده فرمیتن جبه چی بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لسندوسی کرا دیاری بپیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی والذی نفس محمد بیده لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنة احسن من هذا. فرمی سویند بخوای اوی نفس محمد بدست علیه الصلاة والسلام او شما کجلو برگی استا سعد کر معاذ لبهش دا لبریتی جوانترو چاکترا لو جب سندس حریری کوابو من هاتیه. ولپاشانکا امام بخاری ده فرمه باب الهدیتی للمشرکین لپاشان فرمویتی او آیته نای تولوه فرموی لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله يحب المقسطین سورة الممتحنة هشت. جالو بابی لا ابن عمر شو رضي الله عنهما فرمي رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. للاي كسيشي إمام عمر ديتي بوشاكيشي زور جوان وعبايشي زور جوان هبو گوتیه پیغمبری علیه الصلاة والسلام پیغمبری خوای بو اوی ناکری اوی لبرکی لروجانی هینیه و جمعکان ولو کاتی کوا وفد دین سردان الدکن. پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام انما یلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. او خلکانیگ لبری دکن لدنیای سرکرده کافرو بی بروایکن کبشیان نیه لقیامت. فأتی رسول الله صلی الله علیه وسلم منها بحلل فأرسل الى عمر بحلت. جا چند چیلوهات شتی جوان و رازاوه لو پیغمبری علیه الصلاة والسلام قماشی جوان و عبای جوان و اویش یکیانی دا با عمری کری خطاب کیف البسوها وقت قلتوها فيها ما قلتا. تی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام چون لبری بکم او روشی بتون گود بیکر لبازاری اویان لو جمعه و لو پیشوازی وفدکان لبری بکا توش دیتت چید گود. جا پیغمبر فرموی اینی لم اكسوكها لتلبسها تبيعها او تكسوها. ام خو نم دايتت الا اتو لبريبك حزد لبي بفروشا حزد لبي لبريبك. جاء امام عمرش فارسل بها عمر الى اخ له من اهل مكه قبل ان يسلم. لو براش خوينارت كافر بو لمكي نبيغمبر نهي ليك عليه الصلاه والسلام امام عمرش او كاري كرديارا وجائزه. وامام بخاري او هناي توب بلغام که بجماره 275 لصحیح بخاری ده بجماره 2619 هاتو که واتا برزان و خوش ویستان بلگه زورن لسر اوی که جائز و دروست به هدیه و دیاری بدریت مشریک کن و لوان ورجیره باو مرزی هیچ چی تیدانه به اوی که و چی مشریک که دعوی چی هبه لا کس مسلمانکی تنازل دینی خوی بکا و چه مسلمانکش دعوی اوشتی نبه و برجواندی دنیای لبین دانه به مسلمان تنها اوی بو اوی بکا حتی دلی کافرکان نرم به و بلکو جوی لیرا بگرنو بین ببن مسلمان و دعویان لگر بکا و هر خواهن عزتی خوی ولا و برای خوشی به لو دعوی اوی کوا دیاریشی للای اوان بودیتنو وریده گره و قبولی دکا. اواتا ابنو حجر عسقلاني لو باري ودفرم والهدية للمشرك إثباتا ونفيا ليست على الإطلاق بمطلقينية بزيجير كردن بري هدية بدريت مشركان وليان وربجيري بلکو دبی مصلحت و برجواندی دین رچاو بکره کسک عاقل به وجیر به اوها وری بگری و اوهاش بیداته و سردانی نخوشکانیشیان پیغمبر کردیتی علیه الصلاة والسلام و کو ابن بطال دفرمه انما تشرع عیادتو اذا رجع ان یجیب الى الدخول الى الاسلام فاما اذا لم يطمع في ذلك فلا. اگر کافر و مشریکک تو طماعی اوت تیدا کرد بو هست تدا کرد بچی لای و سردانی بکی اگر نخوش به رنگ ببیت مسلمان واز بینی لکفر و شرک او کاتی بچی باشا اگر او طماعی تیدا نبو نچی وکو ابن حجر اجد فرمه والذی یظهر ان ذلك یختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. أقب برجواندية شدي تدابو بجويري حساب مقاصد إسلامي لو دكري شاكي تدابو لو إسلام لو حالتي بچي باشو برجواندية أقر نانتون باشترا وكو برائع شتواو لكافر مشركة كان أوش لشرحي أو حديثيك لصحي بخاريات يبجمارا 5657 باب عيادة المشرك كبيغمبر عليه الصلاة والسلام شوالاي ميرد من دالة جولك كي كخزمتكاري بيغمبر ابو عليه الصلاة والسلام ونخوشكت بيغمبر عليه الصلاة والسلام لكن سريدانش تفرموي أسلم ببا مسلمان او اشتمشاي بابي كردو كبابي شيلوي دانش بو بابي شيقوتي أطع أبا القاسم فأسلم تجوي رأي لي فرمانا كيباو قاسمك كمحمد عليه الصلاة والسلام أو مرد من دالة بيوبوه مسلمان وبيغمبرش فرمي الحمد لله الذي أنقذه من النار سباس استعيش بو أخوائي كلا أقري دوزخ أو مرد من دالة رزقار كرت لبروي كاتمان بدستون ما برزان وخوشوستان ليرد دين كوتايو القي أوجارش مانو واني أوجارمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.